قال المصنف رحمه الله: والشفاعة التي ادخر لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة، هناك شفاعة تنفع الناس أجمعين، وهي تنفع الناس أجمعين لبعضهم من الكفار فيما يظهر، ولكن في الحقيقة هي لا تنفع، ولأن الله جل ذكر آية عامة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ظاهر الشفاعة أنها تنفع للشفاعة الكبرى للمقام المحمود، ظاهرها أنها تنفعهم لأن الناس الشمس دانية منهم والعرق يلجمهم وهم في كرب شديد فيستغيثون ويريدون إنهاء هذا ولو إلى النار، ولكن إذا دخلوا النار فالنار عذابها أشد وأبقى بكثير من أنهم لو بقوا في الحشر. صح، يعني هم لو بقوا في العرق والشمس دانية منهم، مثل أن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أجيبوا لا، إذن هي في الظاهر تنفعهم لكنها في الحقيقة لا تنفعهم، فلا يختلف كلام الله عز وجل. ربنا ذكر أن الكافرين جميعا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع فيهم بالكفار والمؤمنين، ولكن لن تنفعهم هذه الشفاعة، ستنقلهم من حال سيئة إلى حال أسوأ، لأنه لا شك أن العذاب في النار أسوأ من أي عذاب قبله، وأسوأ وأشد من عذاب القبر، وأشد من العذاب الذي في الحشر هذا. يقفون والشمس دانية منهم، وأنتم عارفين كيف هذا سيحدث. هو ربنا جل سينزل جل وعلا، ينزل وفوق عرشه وفوق سماواته وفوق الكون كله جل وعلا، وينزل الأرض التي بدلها أرضا أخرى وصارت خلقا جديدا، وخبزها ومدها مد الأدين لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وعرشه ينزل إلى الأرض. هل الأرض نفسها تتحمل العرش بالمقاييس العقلية؟ العرش أحجام مضاعفة أضعاف ملايين الأراضي، صح ولا لا؟ ولكن هذا أمر غيبي ليس لنا أن نتدخل بعقولنا فيه. وكيف ينزل ربنا وهو فوق السماوات ويستقر عرشه على الأرض؟ هذا بالمقاييس لا يمكن، صح ولا لا؟ فإذا ندع القياس، لأن الكيفية غائبة وستظل غائبة علينا. نعم. لا، ما هي لم تنفعه في النجاة من العذاب، وإنما وتخفيف العذاب لا ينفعه في شيء، لأن إذا كان في قيدين ضحضاح يغلي منهما، بالله عليك هو سيرى أنه أشد أهل النار عذاب، صح ولا لا؟ طيب، فإذا الشفاعة التي ادخرها لهم جميعا حق، الشفاعة حق، ولماذا قال حق؟ لأنه ينكرها المعتزلة. المعتزلة ينكرون كل صور الشفاعة، كلها، ما يثبتون أي شفاعة أبدا، لأن الشفاعة يقول هذا خلل، الأصل الأعمال هم خلقوها وأرادوها، وليس لله فيها خلق ولا علم ولا إرادة. أفعال العباد عندهم ربنا لم يعلم بها ولم يردها ولم يخلقها، لكن الحقيقة أن الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فأنكروا الشفاعة بناء على ذلك، قال هم اللي فعلوا في أنفسهم هذا، فكيف يشفع فيهم؟ فالشفاعة التي ادخرها لهم يعني للعالمين حق كما روي في الأخبار. والشفاعة اللي يعني هناك ناس أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت نفسه طلبوا شفاعة الأحجار والأشجار والأصنام، طلبوا شفاعته وهي لا تشفع أبدا، لأن الشفيع في المقام المحمود هو واحد فقط، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلهم طلبوا الشفاعة من الأشجار والأصنام والأحجار، فدليلها أن الله جل قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهم أرادوا من اللات والعزة ومنافة الثلاثة الأخرى، أرادوا الشفاعة. يعني خذ بالك حتى لا تظلم الكافرين، نحن ضد الظلم، ضد الظلم عموما، لا نظلم مرجئة ونظلم يهود ونظلم كفار. لما كانوا يعبدون اللات والعزة ما كانوا يصلون صلوات للات والعزة؟ ما كان في صيام للات والعزة؟ ما في، هي العبادة تتلات والعزة، إنهم إذا أرادوا شيئا في الدنيا وسطوهم فيه ولم يطلبوا منهم أصالة. يعني إذا مرض ابن الكافر فهل يذهب يقول يا لات اشفي ولدي؟ لا، يا لات اسأل الله أن يشفي ولدي. إذا أصابه هو مرض ويريد الشفاء يذهب أبو جهل ولا أبو لهب ويقول للعزة ولا غيره يا عزة اشفعي لله، اشفعي لي عند الله ليشفيه، ولا يقول اشفني يا عزة، ولا اشفني يا هبل، ولا اشفني يا لات. هذا فيما يتعلق بالدنيا. وهم واثقون في الآخرة أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله فلا يعذبهم، ولذا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا مفهوم الكافرين. لاحظ أن مفهوم الصوفية أشد وأنكى وأضل من مفهوم الكافرين، لأن الصوف ممكن يدعو الولي نفسه ويقول، والشيعة يقولون يا حسين اشفنا، يا حسين انقذنا، ويقولون أغثنا أدركنا يا رسول الله. الصوفية هنا يقول هكذا، الصوفية يقول أغثنا أدركنا يا رسول الله. هذا أبو جهل مستحيل يقول أغثني أدركني يا لات أبدا، ولا أغثني أدركني يا عزة، لا يمكن. وإنما يقول أغثني يا رب، باللات أغثني، يا لات اطلب من الله أن يغيثني. وإذا ركبوا البحر ما في لات ولا عزة ولا أي شيء خالص، يدعون الله عز وجل وحده. إذن ما يفعله الصوفية الآن والشيعة الآن أشق وأشد وأقوى وأنكى مما كان يفعله كفار مكة. وهم يرون أن اللات والعزة ومناه وهبل وغيره هؤلاء بالنسبة لهم وسطاء وشفعاء، وسطاء وشفعاء. هل الصوفية يعبدون الأولياء باعتبارهم وسطاء وشفعاء؟ لا، باعتبارهم آلهة يدبرون الكون مع الله سبحانه عز وجل. فالصوفية أسوأ من كفار مكة، أسوأ من كفار مكة بكثير جدا. وإذا أردت أن ترى فذهب عند البدو وانت ترى، اذهب وشوف بنفسك، موجود إلى الآن ملايين، 3 ملايين 4 ملايين هناك، وشوف إنهم يدعون البدو ويخلصون له الدعاء ويطلبون منه الشفاء ويطلبون منه الولادة ويطلبون منه، وهذا متواتر متواتر والعياذ بالله. فهم أشد فعلهم أشد من فعل الكفار الأول الفعل. طيب إذن هم كانوا يعبدون اللات والعزة بيعتبرونهم شيئين، بيعتبرون شيئين الوساطة والشفاعة. إحنا أهل السنة عندنا وساطة، وساطتنا في البلاغ وهم وساطتهم في العبادة، يعني وساطتنا في الربوبية وهم وساطتهم في الألوهية. فهم عنده يعني إيش يعني، إحنا عندنا الرسول واسطة في تبليغ أمر الله إلينا، هم عندهم اللات والعزة وغيره واسطة في دعاء الله وعبادة الله تبارك وتعالى. فلا واسطة في العبادة، لأن الدعاء هو العبادة، والله جل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني أقبل العبادة إذا دعان. فهم لا، هم عندهم وساطة في الألوهية ونحن عندنا وساطة في التبليغ أوامر الله الله تبارك وتعالى. وعندنا شفعاء وعندهم شفعاء. نحن عندنا شفاعة لا تتم إلا بإذن الله ورضاه، وهم عندهم شفاعة حتمية من اللات والعزة سيشفعون. لكن أقول لن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن والرضا. هم يقولون ستشفع اللات والعزة من دون إذن ولا رضا. ماشي. وهل توجد شفاعة بين الخلق وبعضهم البعض؟ نعم، في شفاعة بين الناس وبعضهم البعض، شفاعة حسنة. فتكون مثلا أنت أخطأت مع شيخ فتوسطني أقول للشيخ والله ما يقصد وأنا شفيع له إنك تعفو عنه، هذا يريد يذهب الجامعة الإسلامية يريد تزكية من الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، الشيخ حسن عبد الوهاب ما يكتب تزكية يكتب شفاعة، فأنا أقول لو سمحت أن اكتب له شفاعة، أنا أعرف هذا طالب يحضر عندنا وفيه الخير، فهذه شفاعة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيش نصيب منه، هذه شفاعة حسنة بين الخلق وبين بعضه. تشفع عند حاكم، تشفع عند الحي عشان هيزيلوا بيتك، تشفع عند واحد مراته غضبانة، تشفع عند واحد هو غاضب على امرأته وتقول يا أخي اصبر عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، هذه اسمها شفاعة حسنة، شفاعة حسنة. لكن الشفاعة التعبدية هذه في الآخرة، وهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل له شفاعة قبل الآخرة؟ لا، ليس له شفاعة قبل الآخرة أبدا. وشرط الشفاعة شرطان، الإذن والرضا. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن شرطان الإذن والرضا، وكلاهما الله سبحانه عز وجل، فلا بد من إذنه ورضاه. وقال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يبقى إذن ورضا من الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لمن يشاء، فسيأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده سيأذن للأنبياء والمرسلين والصالحين، يأذن لهم الله عز وجل ويرضى عن المشفوع فيه. فلو فرضا ولم يفعل ولم يحدث أرادوا أن يشفعوا لكافر، هل يرضى الله؟ لا، لا يرضى، فلن يأذن. أما الكافرون فما تنفعه شفاعة الشافعين. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما في خالص، لا يمكن الشفيع يطاع أبدا. إذن القرآن فيه شفاعتان، شفاعة منفية اللي هي في الكفر، وشفاعة مثبتة وهي في المؤمنين، وهي في المؤمنين. ولا توجد شفاعة مثبتة إلا في عموم الكفار في المقام المحمود، وإلا في أبي طالب في تخفيف عذابه في النار. وإذا تأملت فلن تجد فيها نفعا كبيرا، لأن طبعا أبو طالب لما يخف عذابه هو يوضع في ضحضاح من النار، قيد من النار في رجله يغرم منهما دماغه، فهل سيرى أنه انتفع؟ أبدا، لأنه سيود أن يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، وسيقول له الله يا أهل النار عذابا، أرأيت لو كان لك الدنيا ومثلها معها كنت مفتديا بها؟ يقول نعم. يبقى إذن لو هو منتفع بهذه الشفاعة ما أراد يعني يفدي العالم كله من أجل النجاة. نعم. ما هذا النفع ظاهر، لأن هو ما الذي لم يجرب الأشد ويشقى بالأخف لا يعلم قيمة الأشد، فهو في الحقيقة خفف عنه، لكن في واقعه هو ومعاناته هو لا يرى التخفيف. وانت ترى الآن واحد مثلا في وسطنا يكون مثلا راتبه ضعيف ودخله ضعيف، فقير ولا يجد، ما فيش حد أسوأ مني أنا حالتي، ولو تأمل أعمى أو كسيحا أو مريض مرضا دائما لحمد الله عز وجل. ثم هي المقام المحمود، كلمة دي الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وفيها سيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلق كافة، والغرض منها بالنسبة للكافر بيان فضل محمد صلى الله عليه وسلم، فيظهر مقامه العظيم هذا الذي يعني كذبتم به. انظروا الآن ما يوجد أعظم مقاما منه أبدا صلى الله عليه وسلم، فله المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه، عسى أي عافك ربك مقاما محمود. له أيضا الشفاعة الخاصة بأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم، هذه ما في إشكال. له الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة الذين هم يستحقون دخول الجنة، النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، والصالحون تشمل كل من زادت حسناته على سيئات، الصالحون تشمل كل من زادت حسناته على سيئاته. ولذا هل أهل الكبائر يدخلون النار؟ لا لا لا, لا, ما لا الأمر لا تفيه تفصيل. لو كانت كبائرهم وتوزن مع سيئاتهم فتفوقت حسناتهم فهم يدخلون الجنة ابتداء مع وجود الكبائر، يدخلون الجنة ابتداء. وأما إذا نقصت الحسنات عن السيئات فهذا سوف نفصله. أما تنقص الحسنات عن السيئات فعندك ثلاث أشياء، عندك ثلاث أشياء، عندك عفو وعندك عتاب وعندك عقاب. العفو إن دخل في مشيئة الله عز وجل، والله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فغفر الله عز وجل له كبائره كلها وعفى عنه، فهو ينظر في الكتاب فلا يجد كبائر، هؤم اقرأوا كتابه يدخل الجنة ابتداء، ودخل مع الذين زادت حسناتهم على سيئاته. النوع الثاني السيئات أكثر ولكن غفرها الله عز وجل، فهذا مستحق للملام للعتاب، وهو الذي يقرره الله عز وجل بذنوبه، يدنو منه ويقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم، فهنا في عتاب في ملام، انتهى العتاب دخل الجنة. الثالث الذي سيناقش الحساب، لماذا فعلت، ففرق ما بين فعلت كذا يوم كذا وفرق لماذا فعلت كذا يوم كذا. أول ما يقول لماذا يبقى لازم يعذب، فيناقش الحساب فيحكم عليه بدخول النار مدة تساوي السيئات التي لم يغفرها الله عز وجل. يدخل النار هذه المدة، هذه المدة حتمية؟ لا لا، لأنه سيخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين وبفضل رحمة أرحم الراحمين. إذن ثلاث أشياء، سيئات أكثر، أنا بتكلم على سيئاته أكثر، سيئات أكثر يعفى عنه ابتداء ولا من غير ملام ولا نقاش ولا عذاب، سيئات أكثر، سيئات أكثر. اللي حسناته أكثر بداخل الجنة ابتداء، اللي سيئاته أكثر فيه نوع قسم منه سيعفو الله عنه ويدخل الجنة ابتداء، خلاص عفى الله عنه ومحى سيئاته سبحانه عز وجل، لأن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمغفرة على نوعين، مغفرة عفو اللي هي صفح مطلق ويدخل الجنة مباشرة، ومغفرة مغفرة اللي فيها ملام اللي هو يقترب منه ويدنو منه ويقرر بذنوبه. ثم هناك من يناقش سيئاته أكثر، لماذا فعلت كذا يوم، لماذا فعلت، لماذا زنيت، لماذا اغتبت، لماذا سرقت، لماذا كذا، هذا نقاش. إذا نوقش الحساب لابد أن يعاند، يبقى في عندي عتاب وفي عندي عذاب لمن زادت سيئاته على حسناته، ففي عتاب وفي عذاب. أهل العذاب سيدخلون النار وتشمله الشفاعة بعد ذلك، شفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها، والمقصود بأهل النار عصاة الموحدين فقط. هذه الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في من زادت حسناته وهو من أهل اليمين أو من المقربين مستحق دخول الجنة، وسيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. فيقف إبراهيم عليه السلام وكافة الأنبياء والمرسلين ومعهم الصديقون والصالحون، كل أهل كل المقربين وكل أهل اليمين واقفون، لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن صلوات الله وسلامه عليه. واضحة كده؟ الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء ينظرون إلى أهل الجنة ويتمنون، ينظرون إلى أهل النار ويعاتبون أهل النار، ثم يقول لهم الأعراف، ثم يقول لهم ادخلوا الجنة بفضل الله عز وجل بمنته، وقيل لابد أن يدخل لهم، لابد أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الصنف الثالث وهو محط الكلام، مناط الكلام، وهو من زادت الذي تزيد سيئاته على حسناته، إما أن يدخل في إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر الذنوب جميعا، فابتداء كده دخلوا الجنة خلاص عفى الله عز وجل عنهم، وهو يظن أنه سيجد السيئات، ما هو مات على سيئة، يظن ربما يستشهد فغفرت له كل الذنوب، ربما أراد الله أن يغفر له الذنوب من غير شهادة من غير توبة كمان وغفرها، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، فهذا يمسك الكتاب متأكد أن فيه ذنوب فلا يجي أهلها ومقرأه كتابية من الفرحة يدخلوا الجنة. الصنف الثاني الصنف هذا الذي ستغفر له الذنوب، يسترها الله عز وجل في كتابه، هذا يعاتب يلام. لماذا؟ لا يقول لماذا، يقول فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، استرتوا عليك في الدنيا واغفر لك اليوم. النوع الثالث يناقش لماذا فعلت، أول ما يناقش يبقى لابد أن يشمله العذاب، يعني لابد أن يدخل النار، لابد أن يدخل النار. من الذين يدخلون النار الذين لم يعملوا خيرا قط، الذين لم يعملوا خيرا قط لابد أن يدخلوا النار، لأن النص إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويريد أن يشفع في الذين لم يعملوا خيرا قط، إذن هم باقون في النار وهم آخر أهل النار خروجا منها. والكل سيخرج طالما تحقق له التوحيد، ولكن بشرط الشفاعات المتنوعة، إلا من الذي يعمل خيرا قط فلا شفاعة، فلا شفاعة فيه. يلا نصلي.